بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل، أي في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. فصل: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء. هذا في شأن النساء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، يكون علامة على البلوغ في أول خروجه، ثم يستمر مع المرأة إلى سن اليأس واللائي يئسن من المحيض. قال: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي خروجه فيه صحة لها ولبدنها من غير سبب الولادة. قوله أيضا على سبيل الصحة، أي ليس بعارض مرض، فإنما من لم يخرج منها هذا الدم فإنها تتهم نفسها وتسارع إلى البحث عن سبب عدم خروجه، لأن خروجه صحة إلا فيما علم أنه ينقطع، كحال المرأة الحامل أو المرأة المرضع، فإن كثيرا من النساء ينقطع عنها الحيض بعد ولادتها إذا كانت ترضع طفلها، أو انقطع بسبب استخدام علاج أو وضع شيء من الأمور التي تمنع الحمل. وتفصيل الحديث عن وسائل منع الحمل قد ذكرناه في غير هذا الموضع. قال: على سبيل الصحة، من غير سبب الولادة، يعني ليس بسبب ولادة. ولونه أسود، ليس المقصود أنه أسود مثل المداد، وإنما أحمر غليظ مائل إلى السواد محتدم، أسود محتدم. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: محتدم أي حار، مأخوذ من احتدام النهار، وهو اشتداد حره. قال أبو شجاع: لذاع. قال الخطيب في الإقناع: لذاع أي موجع. وهذا هو الحاصل، أنه مؤلم بالنسبة للنساء، يصيبهن في ذلك تعب قبل خروج الحيض من مغص ونحوه، وبعض النساء عند أو قبيل خروج هذا الدم يسوء خلقها وتكون سريعة الغضب والانفعال، ويأتيها الضجر والضيق، كل ذلك لاستعدادا لخروج هذا الأذى الذي خروجه صحة لها، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فخروج هذا الأذى من المرأة خير لها ولجسدها وصحتها، وحبس هذا الدم عن طريق وسائل منع الحمل يضر بالمرأة إلا من كانت معذورة وفعلت شيئا يناسب بقدره، ذاك شيء آخر. أما أن تتسارع النساء إلى هذه الموانع التي تمنع الحمل فإن هذا من هذه الفتن العصرية، ولا سيما من دعاة تحديد النسل ومن دعاة قطع النسل ومن طرق المنظمات التي تنشر مثل هذا في أوساط النساء تقليدا للغرب وللكفار. الكفار يأتي أحدهم فيقول يكفيني ولد وبنت، اثنان، ثلاثة بالكثير. نعم، فجاء المسلمون فأرادوا أن يتشبهوا بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود الودود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وسأل سليمان عليه السلام ماذا قال؟ لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن ماذا؟ فارسا يقاتل في سبيل الله. فأعداء الإسلام لا يريدون مثل هذا أن يكون للمسلمين، ويريدون أن يحجموا المسلمين ويقللوا أعدادهم، لأنهم رأوا أنفسهم في نقص ورأوا المسلمين في ازدياد، وعندهم نظر واسع للمستقبل أن هؤلاء المسلمين بازدياد أعدادهم وكثرتهم يأتي يوم تضيق بهم بلدانهم، فربما نشطوا إلى أن يأخذوا ما بأيدي غيرهم في جهاد أو غيره. نعم، فتجد أعداء الإسلام يخططون إلى خطط واسعة طويلة الأمد، فأرسلوا إلى المسلمين من أبناء جلدتهم وممن يتكلم بألسنتهم وممن كذلك أيضا يدعي أنه لهم ناصح من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات عبر هذه المنظمات وهذه الأفكار. لم ينظروا إلى دليل، لا من كتاب ولا من سنة، وإنما نظروا إلى واقع الغرب فأرادوا أن يكونوا مثلهم، وظنوا أن الرجل والمرأة إن كان لهم ولدان أو ثلاثة أن ذلك سيكون قمة في التقدم، وأن كثرة الأبناء والبنات تخلف، ويخوفونهم بالفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويقولون من يرزقهم؟ ما استطعت أن تكفي ولدا وبنتا، فكيف إن كانوا 5 7 8؟ وهكذا يهولون الأمر. ويضاف إلى ذلك الثقافة الفاسدة السخيفة عند كثير من النساء، نعم، أنها تريد أن تبقى يعني ماذا؟ شابة، تتزوج تريد أن تبقى شابة، ما لك ما عندك أولاد؟ قالت عاده، يعني ليس بعد، وإذا بها بعد الزواج 3 سنوات 4 سنوات. والله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض النساء بنقيض قصدهن وبسوء أفعالهن، وذلك أنها تستخدم من هذه الحبوب، زرود لها حبوب كل يوم، وهكذا أيضا أو غرزة أو إبرة أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك إذا أزالت هذه المادة جاء تنتظر الحبل أن تحمل الشهر الأول الثاني السنة الأولى الثانية، قد تورطت تذهب إلى الطبيبة مرة أخرى تقول لها تعطيها محفزات أو تعطيها يعني علاجا لتأخر الحمل، وهذا كما يقال يداك أوكتا وفوك نفخ. نعم، وبعض الناس إذا جاءه ولد من نساء أو رجال يقول يكفي خلنا نهدأ. كم تهدأ؟ 5 سنوات، يعني في عمره 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات كبر عجز، إذن معه 3 أطفال. وبعض الناس يبتليه الله سبحانه وتعالى فلا يدري الشخص إن كان له أكثر من ولد أكثر من بنت رزقه الله خيرا، هذه زينة الحياة الدنيا. وكان العرب وهكذا أيضا المسلمون يتكاثرون بهذا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي حاضرون عنده يخدمونه. أما معك طفل واحد يكبر وإذا به مدلع، مدلع، تعال افعل كذا، افعل، اصنع، امسك كذا، اعمل هنا، افعل هنا، وإذا به ما هو حولك، لأنه ما معك إلا هو. لكن لو كان عندك 3 4 5، إذا أعرض واحد أقبل 4، فإذا أعرض 2 معك 3 4 يقومون بالواجب واللازم. فإذا أصلحهم الله جميعا فالحمد لله. وقل أن يعرضوا جميعا، قل، إلا في بيت دبور. أما في الأصل أنه يقل أن يكون عنده مجموعة من الأبناء 5 6 كلهم ما يعبؤون بآبائهم ولا بأمهاتهم. نعم. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. وربما بعضهم يأتيه ولد وبنت يقول يكفي، ثم تتقدم الأيام معه والأعوام والسنين إلى أن يعجز، فيقدر الله عز وجل على ولده بحادث، أو يموت في مشكلة، أو يموت في حرب، والبنت تتزوج وتذهب لها إلى قرية أخرى، مدينة أخرى، دولة أخرى، فيبقى وحيدا. نعم، يريد أن يكون معه ولد آخر. الصيف ضيعت اللبن، ضيع اللبن زمن الصيف، بعد ذلك ما يستطيع، من أين يأتي لبن؟ ويرجع ينظر من يتبناه من ممن كان من دار الأيتام أو من اللقطاء أو نحو ذلك، والله المستعان. الشاهد، العمل بالسنة خير للأمة، العمل بالسنة خير للأمة، ومتابعة ومجاراة أعداء الإسلام شر وضرر. الضرورة تقدر بضررها بقدرها. امرأة فتحت عملية قيصرية، فليس من المناسب أن تحبل بعد العملية، هذه ضرورة، لأنها ربما إذا حملت تفتك عليها العملية أو تضعف، لأن الغشاء، غشاء العملية التي فكت ما زال حديثا وتحتاج إلى أمد أطول لتلتحم أكثر. ومن هنا أيضا ننبه ونركز على مسألة العمليات القيصرية. بعض المستشفيات وبعض العيادات ما عاد صارت عيادة، مسلخ، مسلخ، كل ما جاءت ولادة بسم الله قيصرية قيصرية قيصرية. بعضهن لأجل المال، لأن الولادة الطبيعية معها شيء معين، والقيصرية أضعاف في رسوم الدخول، ثم الولادة الطبيعية نصف يوم ساعات وروحوها البيت، والقيصرية تجلس 2 3 وتحسب قيمة الأسرة والغرفة وكذا. فتجئ بعضه أحيانا يكون بسبب العجلة من بعض الطبيبات، ليس من كلهن، لكن بعضهن عندهن عجلة في هذا الصدد في هذا الشأن. وبعض النساء عندها الطبيبات عندهن دين وتقوى وخوف، تأتيها امرأة تقول قالوا إني لا ألد إلا بعملية قيصرية، تقول لها لا تستعجلي، إذا اقترب الأجل إن شاء الله حدد وامشي، تمشي وتذهب وترجع أيام الولادة في الأيام الأخيرة، الله سبحانه وتعالى فرج من عنده. فالمقصود من ذلك بارك الله فيكم أن هذه الوسائل، وسائل منع الحمل، إن كانت لضرورة فتقدر الضرورة بقدرها من غير إفراط ولا تفريط، وإن كانت من غير ضرورة وإنما لما يسمى من تحديد النسل تبعا لأعداء الإسلام، أو كذلك أيضا الخوف من الفقر، تخويف بالفقر، قال الله سبحانه وتعالى نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، رزقهم ما هو عليك، يأتي الولد ورزقه معاه، قد كتب رزقه في بطن أمه، سيرزقك الله من فضله، وربما يفتح لك من أبواب الرزق بعد زواجك وبعد مجيء الأولاد ما لم يكن لك بحسبان قبل أن تكون على هذا الحال. والله المستعان. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم، وصلنا إلى قوله ولونه أسود محتدم لذاع، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقم الصلاة. بارك الله فيك.